أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق من خواطرنا حول سورة التكاثر، وقلنا إن السورة ختمت بما يوحي به التكاثر من تنافس على خير الحياة وما يسعد في الدنيا، ظنا للمسلم أو للإنسان أن الدنيا هي كل شيء. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يردنا عن التكاثر ليجعله تنافسا في الخير ومسابقة إلى النعيم الباقي. فانتهت السورة عند قوله سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم الذي طلبتموه بالتكاثر وطلبتموه بالتنافس، وما دام هذا النعيم نعيم يسأل عنه ويدخل الإنسان بسببه في منطقة الحساب أولا، ثم منطقة الوزن ثانيا، ثم منطقة الجزاء على ذلك الوزن، فوجب أن يحتاط الإنسان لنفسه بأن لا يتكاثر إلا في شيء يكون له منه الخير في الدنيا في بعد الدنيا، أي في الحياة الباقية. فلا يجب أن يتكاثر على شيء إلا إذا وثق بأن ذلك الشيء يرجح كفة ميزانه يوم لقاء الله، وحينئذ يكون سؤاله عن النعيم لا سؤال تعنيف بل سؤال تشريف. لأن الحق سبحانه وتعالى وضع للناس طريقا مستقيما لا تتفرق السبل فيه بالإنسان، بل يتوحد فيه السبيل إلى الحق. وهذا الطريق المستقيم كما عرفنا هو أقصر المسافات بين نقطتين. فإن أردت أن تصل إلى الله وإلى النعيم الذي له حساب عند الله حساب راجح، فلتلتزم منهج الله وخط الله، وهو الصراط المستقيم الذي يوصلك إليه. بعد ذلك كان ولا بد أن يحدد الحق أن الإنسان بالنسبة لواقعه في الحياة وبالنسبة لحركته في تلك الحياة لا يعد نهايتين: النهاية الأولى أن يكون رابحا، أن يكون ناجحا، أن يكون مفلحا. النهاية الثانية أن يكون خاسرا. فكان ولا بد أن ينقسم الناس إلى قسمين: قسم خاسر وقسم رابح، قسم ناجح وقسم راسب، قسم مرتفع وقسم نازل. وبعد ذلك حينما أراد الحق أن يعرض للناس المنهج الذي يؤديهم إلى القسم الرابح وإلى القسم الناجح وإلى القسم العالي، أراد أن يقدم بين يدي ما قال ما يقول من المبادئ الشهادة على ذلك. فالحق سبحانه وتعالى حينما يقسم بشيء، قلنا سابقا إن الله يقسم بما شاء على ما شاء، لأنه يعلم ما خلق ومن خلق وسر ما خلق ومن خلق، فهو وحده الذي يقسم بما شاء. ولكن لا نعرف عظمة الأشياء ولا نعرف خطورتها لجهلنا بما حولنا من الوجود، ولكن الله الذي خلق هذه الأشياء وأودع فيها أسراره هو الذي يقسم بها. وقلنا إن القسم يأتي مرة بإثبات حين يقول مثلا والعصر، وحين يأتي بنفي للقسم ويكون أوكد من القسم في قوله مثلا: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أو لا أقسم بيوم القيامة. أو لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ففي ظاهر الأمر في قوله لا أقسم بيوم القيامة أو لا أقسم بهذا البلد أو لا أقسم بمواقع النجوم أنه لم يقسم. نعم، لأن القسم سواء كان إثباتا له كما في قوله والعصر، أو يكون نفيا له كما في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، إنما يؤدي إلى غرض واحد، ذلك الغرض هو تأكيد المقسم عليه. فالقسم إذن في كل سور القرآن جاء لتأكيد الأمر المقسم عليه، وتأكيد الأمر المقسم عليه يكون له لونان: اللون الأول أن يقسم بالفعل، اللون الثاني أن يقول أن ذلك الأمر الذي يجب أن يقسم عليه في نظر الناس أمر من الوضوح بحيث لا يحتاج فيه إلى القسم. فكأنه حين يقول لا أقسم بهذا البلد كأن الجواب الذي يأتي بعد ذلك أمر من الوضوح بحيث لا يقسم عليه، وما دام من الوضوح بحيث لا يقسم عليه فلو كنت مقسما لأقسمت بالبلد، لو كنت مقسما لأقسمت بمواقع النجوم، لو كنت مقسما لأقسمت بيوم القيامة، ولكن ذلك الأمر واضح لدرجة أنه لا يحتاج إلى القسم. وهناك أشياء قد يلتبس فيها الأمر فيحتاج إلى القسم فيقسم الله بالفعل. إذن فمؤدى القسم ومؤدى نفي القسم واحد في تأكيد المقسم عليه، إلا أن المقسم عليه أمر قد توجد فيه شبهة فيقسم الله ليرفع تلك الشبهة، والأمر الثاني أمر واضح لا يحتاج لقسم، ولكن لو كنت مقسما عليه لأقسمت بكذا وكذا وكذا، ففيه أيضا الدليل. ولله المثل الأعلى، الإنسان منا حينما يشعر بوحكة في صحته يذهب إلى الطبيب، فالطبيب حين يشخص المرض يكتب للإنسان دواء. معنى كتابة الدكتور للإنسان دواء أنه أقر المريض على شبهته في وجود مرض، ولكنه بالدواء يحاول أن يزيل ذلك المرض. كذلك حين يقسم الله يقول أنت من الممكن أن تكون لك شبهة، فأنا أقسم عليك لأنفي عنك تلك الشبهة. ولكن حين يذهب الإنسان إلى الطبيب فأقول له الطبيب والله ما لك عندي دواء يا أخي، أنت ما عندكش حاجة تستحق أنني أعطيك دواء. إذن فالشبهة لا محل لها، الشبهة لو واجهتها بالعقل الفطري تجدها محلولة. كذلك حين يقول الله لا أقسم، لا أقسم يعني عدم اعتراف بشبهتك في إنكار المقسم عليه، وأقسم أعترف بشبهتك في المقسم عليه وأقسم لك، ومؤدى الأمرين واحد. حين يقول الحق سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، نرى أنه أقسم بالعصر، وأقسم بالعصر على طريقة القسم في القرآن ليؤكد معنى المقسم عليه. فما المناسبة بين العصر وبين المعنى المقسم عليه؟ أولا، ما هو المعنى المقسم عليه؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والدليل على ذلك، على صدق هذه القضية، العصر. إذن فالعصر حيثية مقدمة للحكم، حيثية أو علة مقدمة على المعلل، والعصر إن الإنسان لفي خسر، تلك هي القضية التي يقسم الحق بها عليها سبحانه وتعالى. العصر إذا أطلقت أول إطلاق تنصرف عن المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي. هذا المعنى الاصطلاحي هي العبادة المخصوصة في ذلك الوقت، أدي أول ما يجي على ذهن الإنسان. وقد ينتقل من العبادة المفروضة في الوقت الخاص اللي هي بعد الظهر وبين المغرب إلى الزمن الذي فرضت فيه الصلاة، لأن أرض اسم العصر. وقد ينتقل الذهن إلى معنى أوسع من أن يكون العصر ليس هو الزمن المخصوص بين الظهر وبين المغرب، ولكن هو مطلق طائفة محددة من الزمان لها مهمة مخصوصة. فمثلا يطلق العصر على النهار كله، ويطلق العصر على الليل كله، بجامع أن هذا طائفة من الزمان لها خصوصية الضياء، وهذه طائفة من الزمان لها خصوصية الظلمة. إذن فالعصر يطلق مرة على العبادة المطلوبة، ومرة يطلق على زمن هذه العبادة وحدها، ومرة يطلق على زمن طائفة من الزمن لها طابع خاص يحكمها كالنهار مثلا بما يجمعه من ضوء ونور، أو كالليل مثلا بما يجمعه من ظلمة. وقد يطلق العصر ويراد به فترة أوسع من ذلك، بمعنى أنه زمان يشمل ليلا ونهارا، وقد يشمل أسابيع، وقد يشمل شهور، إلا أن الزمن هذا يحكمه طابع خاص في مقوماته، في مشخصاته، في أحواله، في حضارته، كما نقول عصر الجاهلية، كما نقول عصر صدر الإسلام، كما نقول العصر الأموي، كما نقول العصر العباسي، كما نقول العصر الحاضر اللي يبدأ من النهضة الحديثة. إذن فالعصر متدرج في مفهوم معانيه. المعنى الأول الوقت العبادة، المعنى الثاني وقت هذه العبادة، المعنى الثالث الوقت الذي يجمعه طائفة طبيعية من الخصوصيات كالنهار أو كالليل، أو يطلق العصر على طائفة من الزمان تعم ليل وتعم نهار، ولكن لها طابع خاص يحكمها. هذا الطابع الخاص قد يكون طابع سياسي، طابع الخاص مثلا قد يكون طابع تحضري، قد يكون طابع علمي. إذا نسميه عصر كذا وعصر كذا وعصر كذا، فبأي هذه العصور يقسم الحق سبحانه وتعالى؟ لو نظرنا إلى العصر بالمعنى الأول لوجدنا إن العلماء حينما تعرضوا إلى قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، قالوا إنها صلاة العصر. العلماء مختلفين، الصلاة الوسطى دي الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، كلام شائع في كل الأوقات. سبب إيه؟ قال لك لأن لما قول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى لا يكون شيء وسط إلا إذا كان في طرفين، فما هو تحديد الطرفين إلا على ضوءه هنحدد الوسط. إن أردت تحديد الطرفين بالنسبة للتشريع فأول صلاة فرضت علينا الظهر، وثاني صلاة العصر، وثالث صلاة المغرب، رابع صلاة العشاء، خامس صلاة الفجر. فلو أردت التحديد في ورود التكليف لكان معنى الصلاة الوسطى في زمن التكليف انك تعد اثنين وتجيب الوسطى وبعد ذلك تجيب اثنين، يبقى على ذلك المغرب. نمسك افراد الصلاة بالنسبة لفرضيتها علينا. الذي قال الظهر ما حجته في ذلك؟ نظر الى يوم العمل، الى النهار. النهار هو محل الكدح الذي يواجهه الإنسان يقظا في أعماله، الليل بنكون نايمين فيه، فالتحديد يبقى بالنهار اللي بيكون عندنا فيه يقظة وبيكون عندنا كفاح وجهات في العمل، فيبقى الوسط بالنسبة له وسط للنهار، والظهر هو ذلك الإيه؟ هو ذلك الوسط. جي واحد تاني أم قال لك لا انت خدت الوسط باعتبار الزمن اللي هو النهار، ده هو العصر. ليه يكون العصر؟ ايه اللي خلاه يعني يعتبره العصر؟ قال لك لان فيه بعض احاديث وردت في قوله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله عليهم بيوتهم نارا. فيبقى معنى هذا أن العصر حدد بأنه ذلك الإيه؟ ذلك الوقت. واحد تاني قال لا، وفيه علة أخرى. هذه العلة الأخرى أن العصر وسط، لكن لا بالنسبة لفرضيات الصلاة ولكن بالنسبة لوقتيات الصلاة، فإن سبقه فرضين نهاريين وهما الفجر والظهر، وبعده فرضين ليليين وهما المغرب والعشاء. طب ادي وجه. واحد تاني قال لك لا، هو المغرب والوسطية فيها باعتبار. ما هو الاعتبار؟ قال لك الصلاة فرض منها اثنين كالصبح وفرض منها أربعة كالظهر والعصر والعشاء، وفرض منها ثلاثة. نعم. واحد تاني أم قال لك لا هي صورة العشاء. ليه يا سيدي؟ أم قال لك لأن العشاء متوسطة أمرين لا يدخلهما القصر في السفر، المغرب والصبح. واحد قال لا ده الفجر. لماذا؟ قال له لأنه توسط بين أمرين، الأمر الأول فرضين جهريين هما المغرب والعشاء، وفرضين سريين وهما الظهر والعصر. وفيه تعليل أقوى وهو أن وسط، لأن معنى الوسط أن اللي يجمع حاجة من الطرفين، والمغرب يجمع ذلك، فصلاة المغرب والعشاء ليليتين قطعا، وصلاة الظهر والعصر نهاريتين قطعا، وصلاة الفجر فيها من النهارية أن الفجر قد طلع، وفيها من الليلية أن الشمس لم تشرق. يبقى هو ده اللي ايه اللي جامع. ويبقى على هذا الحق سبحانه وتعالى يبهم بعض الأشياء، في ذلك الإبهام ترديب للفائدة. ليه؟ ليحرص الإنسان على كل وقت ظنا منه أنه تلك الصلاة المطلوبة من الله، ويبقى كأن كل فرض مما فرض الله سبحانه وتعالى مطلوب مرتين. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. تقوم تقول الصلاة الوسطى هي ايه؟ مدام ده بيقول دي وده بيقول دي وده بيقول دي، وتكرر الأمل بها مرتين، مرة في عموم حافظوا على الصلاة، ومرة في خصوص والصلاة الايه الوسطى، يبقى اذا يحافظ على كل الايه على كل الصلوات. كما اخفى سبحانه وتعالى ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر، في وتر العشر الايه الأواخر، ليه؟ ليجتهد الإنسان في قيامها كلها رغبة في إصابتها. وكما أخفى الحق سبحانه وتعالى ساعة الإجابة يوم الجمعة، ليجتهد الإنسان في كل وقت من أوقاتها بالايه بالعبادة، فكأنها تربب الفائدة، بمعنى أنها تربط العبد أكبر وقت ممكن مع ربه. حين ننتهي من هذا نقول إذا أريد في القسم في قوله سبحانه وتعالى والعصر، اللي هو ذلك الوقت الايه المخصوص، نقول السبب إيه اللي أقسم بالعصر؟ قال لك لأن العصر ده بيأتي في آخر النهار، وآخر النهار الناس يكونون مشغولون بأعمالهم، وربما كان عندهم بعض الأشياء من العمل ليتم، فيقول أتم هذا وإيه وأنتهي، فيغلبهم الإيه فيغلبهم الوقت. فالحق سبحانه وتعالى أكد به. وأيضا لأن العصر هو الحصيلة النهائية، وقت الحصيلة النهائية في حساب الإنسان على عمله اليومي، أهو أداه بما يؤدي له نفعا، أهو شغل الوقت بما يعود عليه بالخير، أم هو قد بدد الوقت. فوقت العصر هو وقت الحساب عن الايه عن اليوم. مدام وقت الحساب عن اليوم يبقى يناسب ان الحق سبحانه وتعالى يقول والعصر اي الذي تحاسبون فيه انفسكم عما قدمتم من حصيلة عمل في ذلك اليوم. فان كنتم عملت حاجة كويسة تنفعكم فستصرون، وان كنتم قد قضيتم ذلك اليوم فسيكون في هذا الوقت ندم على ان الانسان فوت جزءا كبيرا من الزمن لم يشغله بما ينفعه. وإن أردنا بالعصر اليوم كله على حد قول الشعر فلم يلبث العصران يوم وليلة، فأطلق على اليوم والليلة إنهم عصرين، يبقى كل واحد منهم عصر. أما العصر هو محل الكفاح النهائي، وأيضا سنحاسب نفسنا في آخر اليوم عن حصيلة ما قدمناه من عمل أو حصيلة ما لم نقدمه، أو أن يكون ذلك شائعا في الطائفة الكبيرة من الزمن التي تتزم بخصوصية. العصور مثلا التي عاصرها الإنسان على هذه الحياة عصور مختلفة، كل عصر جاء فله بداية وله انتهاء، حضارات قامت، أمم قامت، دول حكمت، وبعد ذلك انتهت. المهم يقول قيامها يدل على ان فيها مقومات الوجود، وفنائها وانهيارها يدل على انها حملت بعد ذلك مقومات الفناء. فلو ان مقومات الوجود في اي عصر ظلت فيه رتيبة لم انتهى ذلك العصر. اذا ما الذي جعل ذلك العصر ينتهي الى افول؟ ان مقومات وجوده كانت نشطة في اول الامر، وبعد ذلك غفل الناس عنها او تشاغلوا فحملت مقومات فنائها فتدمرت. الله، كأن الحق يريد قبل ان يعلن المبدأ ان يستلهمنا الواقع التاريخي الواقع الوجودي علشان نحكم ذلك المبدأ. يقول لك حكم ذلك المبدأ في كل عصر من العصور في كل وقت من الاوقات فستجد المبدأ حق، انه لا يستقيم ولا يستقر اي عصر من العصور بمقوماته الا اذا حافظ على ما يأتي. ان تكون في عقيدة يجمعها كلمة الايمان، وان لا يكتفى بالعقيدة بل لا بد من ابراز العقيدة والتعبير عنها بعمل وترجمتها بسلوك، لان وجود العقيدة بدون ان تترجم الى سلوك يبقى كلام لا قيمة له. فإذا ترجمت العقيدة إلى سلوك وإلى عمل، طيب ترجمت العقيدة إلى سلوك وإلى عمل، نقول له ما دام تترجم إلى سلوك وإلى عمل فستتعرض لعقبات كثيرة، وما دام تتعرض لعقبات كثيرة يبقى عايز مقومين أيضا. هذا المقوم هو أن يتواصى المملوكون بالعقيدة على الحق، بمعنى أن يكون الحق دائما مش بأعينه. فكل انسان يوصي اخاه بالحق، وهل ايصاؤهم بالحق يمنع من وجود العقبات من غير المؤمنين بحق؟ يبقى لازم في صراع. هذا الصراع بين قوى الخير اللي بتخدم الحق وقوى الشر اللي مش عايزه الحق اللي عايزه الباطل. فيبقى اذا لازم فيه تواصل بالصبر. فكأن منهج العمل الناجح اللي يخليه ناجح دائما كم شيء؟ عقيدة يترجم عنها إيمان أدل الإيمان، وبعد ذلك عمل على وفق تلك العقيدة، بعد ذلك تواصل بالحق لتظل هذه العقيدة ثابتة وتظل الأعمال اللي خضع للعقيدة ثابتة، وبعد ذلك عقبات تعترضها فلا بد من أن نتواصى بالصبر. كل حركة في الحياة لا تحكمها هذه العناصر الثلاثة حركة مآلها إلى الخسران، مآلها إلى الزوال، مآلها إلى أنها لا تعمر في الوجود أبدا، مآلها أنها تفنى. فلو أن إنسانا أرغم جماعة على عمل من الأعمال لا يتزن مع عقيدتهم فهناك سيخور هو، ولا يمكن أن يستمر ذلك الإكراه، وبعد ذلك تخرج المسائل عن طوق المكره، وبعد ذلك تنهار هذه المسائل. يبقى إذن كل عمل يراد به أن يكون ناجحا وأن يكون باقيا لا بد أن تستكمل فيه هذه العناصر، عناصر الإيمان بالمبدأ، عناصر العمل، عناصر التواصي بالحق، عناصر التواصي بالصبر. حينئذ يكون الحق سبحانه وتعالى قد قدم الدليل في القسم، وقدم الاستشهاد بأن يقول لك استعرض أي عصر من العصور أي طائفة من الزمن لتعرف أي مبدأ من المبادئ كتب له النجاح بماذا؟ باستيفائه لهذه العناصر. فإن لم يستوفي هذه العناصر فهو مبدأ محكوم عليه بأن صاحبه في خسر، بأن صاحبه في ضلال. وأما مبدأ يستوفي هذه العناصر فاحكم عليه بأنه مبدأ ناجح ومبدأ نافع. لذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا ألوان من العصور القديمة التي سبقت وجمعها طابعا واحد من الزمن، مثلا يعرض علينا مثلا قوم فرعون، يعرض علينا مثلا قوم نوح، يعرض علينا مثلا عاد، يعرض علينا إيه ثمود، يقول إيه الحق سبحانه وتعالى يجي سبق مثلا المملكة اليمنية اللي خدت عصر نهضة طويل وعصر سعادة وبتاع، يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خلط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما صبروا وهل نجازي إلا الكفور. حضارة قامت والتفتت لها الدنيا، فما الذي جعلها تنهار؟ ما الذي جعلها تنحدر؟ ليه؟ لأن لم يكن فيها مبادئ الصمود ولا مبادئ الخلود، اللي هي العقيدة والعمل على وفق العقيدة والتواصي بالحق والتواصي بالإيه؟ بالصبر. ويعرض علينا الحق أيضا حضارات أخرى تمثلت في عصور كانت مزدهرة، حسبك مثلا من عصر كالعصر اللي بيسموه العصر الفرعوني مثلا، اللي لا يزال من آثار أشياء تشجي الناس حتى يأتون إليه من بلاد النور وبلاد المعرفة وبلاد الحضارة علشان يشوفوا هذه الأشياء. حسبك من عصر يلفت العايش في هذه الحضارة إلى أن يذهب إلى هناك ليراه فيتعجب، يجي يقول إيه مثلا والفجر إيه وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حس ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. إلى مذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، إلى مذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، دليل على أنها بلغت من الحضارة مبلغ ملفي. إرى مذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فصب عليهم ربك صوت عذاب فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب. الله، إذن الحق سبحانه وتعالى يقول استقرئ التاريخ وانظر إلى العصور وانظر إلى الحضارات التي تقدمتك، فبدراستك لهذه العصور ترى أنه لا يزدهر ولا يبقى إلا مبدأ، هذا المبدأ يعيش على عقيدة ويترجم إلى عمل ويتواصى فيه بالحق ويتواصى فيه بالصبر. ولذلك تجد أيضا إحنا لما نستعرض تاريخنا الإسلامي نجد مثلا إن في عقيدة وكلنا مؤمنين بالله والملائكة والكتب والرسل ونؤمن بالقضاء ونؤمن بالقدر ونؤمن باليوم الآخر، ومع ذلك نجد إن العصور الإسلامية نفسها أو الأمم الإسلامية تعرضت لأشياء من الأوان ومن الذلة ومن الضعف ومن الاستعباد ومن استعمار الغير لنا. ليه؟ أم قال لك لأن وإن كان عندنا العقيدة إلا أن العنصر الثاني غير موجود وهو عنصر العمل. الله، افرض أن عنصر العمل موجود نظل موجود فيها إلى أن تتعرض الشهوات فتزين للإنسان أن يخرج عن منهج الحق، يخرج شوية عن منهج الحق. افرض أننا ثبتنا على ما نتوصاش حين تأتي الأزمات وحين تأتي الأمور الشر، فلا نتواصى بالصبر والاحتمال عليها، بل تقول عزائمنا ونرضى بالأمر الواقع، الواقع الذي فرضه علينا عدونا أو الذي فرضه علينا استعمارنا. لو أن هذا المبدأ بكل عناصره ظل يقظا في حياة الأمة الإسلامية لما أمكن أبدا أن يكون في خسر. فإذا رأيتهم في خسر فاعلم أن عقيدة ضعفت أو أن عقيدة لم تترجم إلى عمل، أو أن العمل حينما تعرض بهوى النفس انصرف عن الحق، أو أنه حينما لم ينصرف عن الحق وجاءت له مصائب من خارجه لم يتواصى بالصبر فخارت عزائمهم أمام أعدائهم. وحين تخور عزائمهم أمام أعدائهم ولا يوجد التواصي بالصبر والاحتمال والإنسان يتحمل المشقات، يقول لازم المبدأ ينهار عدو يتمكن مني. إذن فالحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نعرض لواقع التاريخ في الأرض ولواقع الحضارات ولواقع العصور بكل مميزاتها لنتأكد من أن المبدأ الذي أطلقه الحق سبحانه وتعالى في قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ساعة ما ترى الشيء وفيه استثناء اعرف أن الاستثناء ده قسم المسألة إلى قسمين، الإنسان إن الإنسان لفي خسر قضية مطلقة، إلا الذين آمنوا، يبقى الإنسان حينقسم بواسطة الاستثناء إلى نوعين، نوع في خسر ونوع في غير خسر. ما هو الإنسان؟ حقيقة الإنسان ده إيه؟ قال لك الإنسان ده مرة يطلق ويراد به الحقيقة، ومرة يطلق ويراد به الجنس، ومرة يطلق ويراد به فرد من الأفراد، ومرة يطلق ويراد به كل الأفراد. فما الذي يتحكم في إرادة معنى من المعاني؟ قال لك الاستثناء. لما يجي يقول مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فقد استثنى جماعة، هم الذين آمنوا جماعة، استثناها من أي شيء؟ من الإنسان، يبقى الإنسان لا يراد به فرد ولا تراد به الحقيقة في ذاته، وإنما تراد به الحقيقة في كل فرد من أفرادها. فكأنه قال كل أفراد الإنسان، كل أفراد الإنسان يسموها الاستغراقية. استغراقية يعني تشمل كل الأفراد. الذي دلنا على أن الاستغراقية تشمل كل الأفراد بأن الذي استثني منها ليس فردا، وإنما استثني منها جماعة، ولا يمكن أن تستثنى الجماعة إلا من جماعة أكثر منها. فكأن قول الحق إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، جميع الأفراد في خسر، إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا إيه؟ وعملوا الصالحات. إذن فكلمة أل في كلمة الإنسان دلت على أن المراد هنا الاستغراق، الاستغراق الحقيقي لكل الأفراد. يعني قضية لم يشز عنها فرد من الأفراد، سواء كان فردا في نفسه أو فردا في أسرة أو فردا في أمتي أو في المجتمع. يبقى والدليل على ذلك أن الاستثناء جاء من كلمة إنسان، إنسان مستثنى منه، والمستثنى من هو؟ الذين آمنوا وهم جماعة، ولا يمكن أن تستثنى الجماعة من فرد. يبقى لابد أن تستثنى الجماعة من جماعة أوسع دائرة منها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. طيب العنصر الأول عنصر عقدي. عقدي يعني إيه؟ نجد إن اختيار كلمة عقيدة للمبدأ الذي يختبر في النفس وبعد ذلك ينعقد عليه القلب ويربط عليه الفؤاد بحيث لا يخرج منه أبدا، لأن الغير المعقود عرضة للتطاير والانحلال، إنما أمر عقد يبقى معناه أنه أصبح مربوطا. أدي معنى كلمة عقيدة. يبقى العقيدة ليست هي الفكر في الرأس، لأن الفكر في الرأس لا يزال محل المناقشة. ليست العقيدة فيما تستقبل الحواس، كل شيء تستقبله حواسك لا يقال له عقيدة. ليه؟ لأنه أمر محس. فأنا لا أقول أنا أعتقد أنني معكم الآن وأتكلم وأنتم تسمعون، لا أقول أنا أعتقد أن الكهرباء دي موجودة، لا أقول أنا أعتقد أن الجامعة الآن بابها مفتوح والناس بيدخلوها، لأن ده أمر إيه؟ أمر حسي، ما يمكنش يقال في عقيدة. ومن العقيدة إيه؟ العقيدة لازم تكون في أمر غيبي، أمر غيبي، إنما أمر حسي لا تأتي فيه عقيدة أبدا، لأن الأمر الحسي دي يشترك فيه الناس كلها، ما يقالش فيه عقيدة. لما كلمة عقيدة تأتي في الأمور الغيبية. ولذلك العقيدة اللي هي مقومة الأولى لمقومات الإيمان يقولك أن تؤمن بالله، هو الله غيب، وملائكته وملائكته غيب، وكتبه ورسله برضو غيب، رغم أن الكتاب بنشوفه والرسول بنشوفه، لأن أنا مش بقولك آمن بده، وآمن بده على أنه رسول، ويكون رسول أنا لم أشهد الوحي وهو نازل عليه ليقول لا أنت رسول، لم أشهد الكتاب وهو نازل عليه كده وشفته ساقط كده على الرسول، أنا ما شفت دي. صحيح أنا رأيت الحصيلة إن ده آمنت بأنه رسول، وإنما آمنت بعقله بأمور غيبية، إن فيه وحي نزل عليه وملك وقال له وداله كتابه، ده أمر لم أرى. يبقى إذن العقيدة الأساس الأول فيها أن تكون أمر غيبي، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالإيه؟ باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. سيد الله في القدر ده غير، الآخرة لسه ما بقتش أمر محس، أنا صدقتها لأن الله قال بها. إذن فالعقيدة دائما إنما تكون في الأمور الغيبية. ومن هنا يختلف المؤمن عن الكافر. الكافر عايز كلها أشياء محسة، يقول الشيء المحس ده ويبقاش فيه إيمان. ليه؟ لأنك أنت تستوي مع الغير في إدراك الشيء المحس. فلو أن العقيدة تتعلق بأمر محس يبقى استوي فيها مين؟ المؤمن والكافر. لكن ميزة المؤمن أنه آمن بأشياء غيبية، هذه الأشياء الغيبية حكم فيها ميزانا. هذا الميزان ما هو؟ قال لك ليس معنى أني لا أدرك الشيء، ليس معنى ذلك أنه غير موجود. ليه؟ أم قال لك أو في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنا أؤمن بأن نفسي دي جسم ومادة لا تخرج عن طبيعة مكونات الأرض، وإنما فيها شيء إذا حل فيه أعطاه الحياة والحس والحركة والفكر، وإذا نزع منه صار رمة وتحلل إلى عناصره وصار مادة. الله، طب اسمه إيه ده؟ بنقول عليه الروح. طيب ايه الروح دي بقى؟ انت شفته؟ لا. سمعته؟ لا. ذقته؟ لا. شمته؟ لا. لمسته؟ لا. الله. اذا ليست مدركة باي حاسة، ومع ذلك امنت بها. اذا امنت انت بالله في نفسك، فكأن الحق سبحانه وتعالى ترك لنا لنؤمن بأمر غيبي عن إدراكنا الحسي وبه حياتنا. الله. شيء وبه حياتنا ولا أدركه. إذن إذا حدثت يجب أن لك رب به خلق الكون ده وإدارته وتدبيره وأنت لا ترى، لا تستعجب، لأن ده أمر موجود في إيه؟ في نفسك. الله. فإذا كنت لم تستطع أن تدرك خلقا من خلق الله في نفسك، الروح من خلق الله، لم تستطع أن تدرك خلقا من خلق الله في نفسك وأنت مؤمن بآثاره فيه، فكيف تدرك من خلق هذا الشيء؟ مخلوق له لم تستطع إدراكه، ومع ذلك آمنت بأنه موجود. فكيف بالذي خلق ذلك غير المدرك؟ تبقى أنت عايز تدركه إزاي؟ ده لو أدركته ما ينفعش يكون إله، لأنك أحط به وأحط به حسك وأحط به عقلك. إذا من عظمته أنه لا يدرك، من عظمته أنه إيه؟ له. إذن ففيه فرق بين وجود الشيء وإدراك الشيء، فلا يصح أن يربط المؤمن بين إدراك الشيء ووجوده وإحساس به. نقول لا، عدم حسك به وعدم إدراكك به لا يعني أنه موجود، والدليل ذلك ولا ذلك موجود في نفسك وهو روحك. ولماذا نحيله إلى شيء لا يراه أبدا؟ نقول له يا أخي أنت بتستقرئ كتاب الكون كل يوم وبتكتشف فيه غائب عنك، تكتشف كنز وسر من أسرار الكون. قبل اكتشافه أكان موجود أو غير موجود؟ موجود. يبقى اللي حصل بقى فقط أنك أنت اكتشفته. اكتشفته إزاي؟ قلت أن وسائل إدراكي لم تكن قادرة على إدراك الأول، وبعد ذلك يسر لي بوسائل الإدراك أن أدركه. الميكروب مثلا اللي اكتشف في العصر الحديث ده، كان موجود ولا غير موجود؟ عدم رؤيتك وعدم احساسك به قديما يعني انه غير موجود؟ لا، ما يعنيش انه غير موجود. قلوا بس ما دخلش في دائرة ادراكي، لدليل ان لما ابتدى يدخل في دائرة ادراكي ادركته. انت اذا جلست في حجرة من الحجر مثلا، وبعد ذلك فتحت فاقة واتت لك بحزمة ضوئية من الشمس، ساعة ما تدخل الحزمة الضوئية من الشمس تقوم ترى في الحزمة الضوئية دي أشياء كثيرة تتحرك فيها، ذرات كده. الله. الذرات دي كانت فين قبل أن تدخل الحزمة الضوئية؟ هي موجودة أيضا، ولكنك لم تكن تراها، لأن الضوء اللي مش موجود، اللي موجود عندك ما كانش يكفي لإبراز دقائقها، فلما دخلت حزمة ضوئية قوية عليها بينتها لك. الله. إذن عدم إدراك الشيء ما لش علاقة بوجود الإيه؟ بوجود الشيء. وما دام الإنسان في المادة اللي هي من جنسه، الذرة من جنسي، الميكروب من جنسي، مادي، ومع ذلك لم أكن أدركه ثم أدركته، ألا يجعلك ذلك تستأنس بأن فيه كثير من الأشياء الغيبية قد أنت لا تدركها وهي موجودة أيضا؟ إذا كان من مادتك ما كان موجودا ولم تدرك، فإذا قال الله لك لا، فيه أشياء ألطف منك وهي الجن، في أشياء ألطف من الجن وهي الملائكة وأنت لا تدركها، نقول له صح، لأن في شيء من جنس مادتي بلغ من الدقة مبلغا وأنا لا أدركه، ومع ذلك أدركته. يبقى إدراكي لما كان غيبا قديما يؤنسني بأنني أجعل في إناس برضو الغيب ده لعلي فيما بعد أدركه. إذن فالعقيدة لا تتأتى إلا في الأمور الغيبية، إيمان بالله، إيمان بملائكة الله، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، إيمان بأن فيه آخرة. تلك هي العقيدة. العقيدة دي لها أم، الأم هي التي يدخل عليها الإنسان بعقله، أن تؤمن بالله، هذا الأصل. دخلت على الإيمان بالله بعقلك، فإذا ما دخلت على أن فيه حاجة اسمها الله موجودة، له قدرة، له قيومية، له حكمة، إليه كل شيء منه، إليه المرد، كذا كذا، آمنت به. أقوم بعد ذلك العقيدة الثانية يكون مصدرها ما آمنت به أولا. أنت آمنت بالملائكة ليه؟ لأن الله قال. وآمنت بالله ليه؟ لان انتهت اليه بالدليل العقلي. يبقى اذا العقائد هتبقى نوعين، نوع هو القمة الاساس، ونوع تخبر به القمة. فانا امنت بالملائكة لان الله قال لي ملائكة، امنت بالجن لان الله قال في جن، امنت بالرسل لان الله قال ذلك، امنت بالقضاء والقدر لان الله قال ذلك، امنت باليوم الاخر لان الله قدر، وامنت بالله ليه؟ ان عقلي دلني على وجود ذلك الاله الله. تبقى اذا المسألة كلها مردودة الى مين؟ مردودة الى العقل، مردودة. الا ان العقل احترام لنفسه، ما دام امن بالله فيجب عليه تبعا لذلك ان يؤمن بكل ما صدر عن الله، كل ما يطلب منه ان يوثق ذلك الامر بانه صدر. اذا ما دام امنت بالله وحقد منه عقديات غيبية، من الاولى انني اخذ اشياء ظاهرية، اخذ منه تقاليد، اخذ منه منهج الحياة. ليه؟ لانني خدت منه اشياء لا تدخل تحت حسي، اقوم انا اخذ منه كل الباقي ويكون هو المصدر الوحيد. ما دام ذلك هو المصدر الوحيد، ماذا يعطي للإنسان ذلك؟ يعطي للإنسان أن الإنسان لا يضعف أمام الحياة. ليه؟ لأنه لا يواجهها بقوته، ولكن يواجهها بقوة الإله الذي آمن به. فإذا جاءت له أي أحداث بالغة مهما بلغت وخرجت عن نطاق قوته ونطاق سببه فيجب أن لا يخور. ليه؟ لأنه لا يواجه الحياة بأسبابه، ولا يواجه الحياة بقوته، وإنما يواجهها بالقوة المطلقة وبالقدرة التي لا تعجز عن شيء وبخالق الأسباب. ولذلك يقول لكم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأسباب تضيع، أسباب تضيع. إذا فالإيمان بالله يسر النفس البشرية أو يفكرها، يسر النفس البشرية، يجعلها سرية، يجعلها غنية. بعد ذلك إذا أمنت بالله وما ذلك يخبرني ويطمئني على أن الوجود بما فيه من كل الأجناس مخلوق لخدمته ومسخر لك، جماده ونباته وحيوانه كل ده مسخر لك، ما دخل في طوق قدرتك وما لم يدخل. إذا فأنا لا أتشكك في أن الكون سيعصى علي أو يعمل علي إضرار، لأنه هو مخلوق لي، أنا واخد الملكية، واخذ الملكية بالخلافة. إذا واثق أن الكون ذلك لا يمكن أن يخرج عن نطاق خلافته ولا عن يخرج عن نطاق التسخير لي. يبقى ده للإنسان إيه؟ ده للإنسان قوة زائدة. إذا قال الله سبحانه وتعالى إن الخلق اللي أنت شايفهم دول كلهم دول عبادي، وما دام عبادي يبقى أنا وأنت وهم مشتركون في العبودية، ما فيش واحد منكم ابن لله، ربنا ما اتخذ من حد صاحبه ولا اتخذ ولد، يبقى كلنا بالنسبة لله سواء وعبيد. ما دام عبيد يبقى أنا حلزم منهجين اثنين، المنهج الأول أنني وهم عبيد فأنا لا أستعلي عليهم، لأن عبد غيرك حر مثلك، ما دام مش عبدي يبقى حر زيه تمام. وبعد ذلك لا أستخزي لواحد الله، فيمنعني من أن أعلو ويمنعني من أن أستخزي. يبقى إنسان إيه؟ سوي. ما انظرش اليهم على انهم منافسين لي في الحياة وياخذوا رزقي، انا انظر اليهم على انهم معاونين لي في الحياة، اخوة يحبون لي الخير لانهم مؤمنين جميعا بمنهج واحد. هذا المنهج واحد، يقول اخو المؤمن الله لا يخذله ولا يظلمه ولا الى مؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. اذا كلما انا وجدت الكم الكثير من الناس ما اخذوش على انه علي، بل اخذه على انه لي. لما يكون في نعمة عند واحد، وما دام انا مؤمن بان الله هو الواحد الواهب لهذه النعم، اقول لازم رأي في نعمته الخير، وانا الخير في ان اكون هكذا، يبقى ما حقدش عليه، مش هحسد عليه. لما هو يؤدي حق الله في النعمة ويصيبني منها شيء برضو مش هحقد عليه ولا احسد عليه، يبقى النعمة في يدي كالنعمة في يد غيري، لان خيرها واصل الي سواء كان من معي او من عند غيري الله. اذا الايمان بالله وان المرجع النهائي للكل والمصدر النهائي لكل قوة يخلي الإنسان يعتز به، يعتز بالحياة ولا يخور أمام أي مظهر من مظاهر الإيه؟ من مظاهر الحياة. وأيضا فما دمنا حنؤمن بأن إله موجود، تصوراتي دي حاخدها من مين؟ أخذ تصوراتي من تصوراتك؟ لماذا أخذ منهجي من شغلك أنت؟ ولماذا أنت تأخذ منهجك من عملي أنا الفكري؟ ولماذا لا يكون الأمر بالعكس؟ لماذا تتحكم أمة؟ لأنها قوية في أنها تضع نظم ومبادئ وتحمل عليها الأمم الضعيفة. الله، إذن هتتفرق من السبل حسب الأهواء. لكن لما أعرف إني لي رب وهو الوحيد الذي أتلقى منه المنهج، يبقى قضى على هواي وعلى هواك، ولا سلطان لأحد مطلقا في أن ينظم نظاما يحكم ذلك الكون. الله، إذن عمل فيه إيه دلوقتي؟ عصمنا من تجارب. إيه التجارب؟ نجيب مبدأ من رسل.